الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الرياض الناظرة والحدائق النيرة الزاهرة، الفصل 30 في الصحيحين مرفوعا: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ما أجل هذا الحديث وأنفعه وأجمعه لكل خير، وهو يجمع جميع الأسباب التي تنشط العاملين وتبعث عزائمهم على الخير، وذلك أن الداعي إلى الخير لا تتم له الدعوة ولا تحصل ثمراتها المطلوبة منها إلا بترغيب المدعوين وتذكيرهم بالأسباب المرغبة الداخلية والخارجية، وإبعاد الأسباب المثبطة حسب الإمكان، وهي كلها مجتمعة في هذا الحديث الجليل. فإن التيسير لأعمال الخير وتهوينها على العاملين والاقتناع بما تيسر وسمحت به هممهم وعزائمهم، وأمر كل عبد ودعوته بما يناسب حاله وتقتضيه نفسه وطبيعته ويهون عليه ويهون عليه، لا ريب في نفعه وسهولة الإجابة إليه، وخصوصا إذا ضم إلى التيسير التبشير بخيره وثمراته العاجلة والآجلة ونفعه اللازم والمتعدي. فسلوك طرق التيسير والسهولة وتبشير العاملين وترغيبهم لا ريب في نفعه. وأما سلوك الطريق المضادة لهذا من التعسير وتصعيب الأمور على الناس وعدم قبول ما جاء منهم حتى يكمل من كل وجه، فإنه أعظم منفر عن الخير وأعظم مثبط ومكسل عن الخير، والواقع والتجربة خير شاهد لهذا. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الفصل عقده رحمه الله تعالى لشرح هذا الحديث وبيان دلالاته العظيمة وإرشاداته المباركة. وهذا الحديث كما وصفه المصنف رحمه الله تعالى حديث عظيم النفع جامع للخير، وهو حديث يحتاج إليه بالدرجة الأولى حاجة ماسة الدعاة إلى الله والمشتغلون بالتعليم والتربية وتوجيه النشأ. فهذا المقام مقام يحتاج إلى أن يعتنى به بهذا التوجيه المبارك والإرشاد العظيم، بحيث يكون الداعي إلى الله تبارك وتعالى مبشرا وميسرا، لا أن يكون معسرا ومنفرا. ومقام الدعوة يحتاج إلى جانبين غاية في الأهمية، يحتاج إليه المدعو حاجة شديدة لتقبل نفسه. الأمر الأول أن يذكر له الخير وأن يرغب في أعماله وأن تيسر له أعمال الخير، وفي الوقت نفسه يذكر مع ذلك المبشرات من الأجور والثواب العاجل والآجل حتى تقبل نفسه. والمقام الثاني مقام عدم التعسير على الناس والتشديد عليهم وتنفيرهم، لأن مثل هذا المسلك إذا سلكه الداعي مع المدعوين انصرفت قلوبهم عن أعمال الخير. ولهذا وجه النبي عليه الصلاة والسلام هذا التوجيه المبارك، قال: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. ولما بعث معاذا وأبي ذر إلى اليمن قال لهما: يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر. وهكذا ينبغي أن يكون كل داعية إلى الله سبحانه وتعالى في خطابته العامة وفي توجيه الخاص. أحيانا يأتي بعض المقبلين الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى فأقبل على الهداية فيسأل ماذا يقرأ ماذا يعمل. أحيانا من يسأله يكون من هذا الصنف المبارك يبشر وييسر ولا يعسر، وصنف من الناس آخر يسلك مسلك التعسير ويتخاطب مع المهتدي المقبل على الهداية الذي هو في أول الطريق يطلب منه أمورا لا تطلب إلا من له باع طويل في الهداية والاستقامة، ويبدأ يعد عليه تفعل كذا وتفعل كذا وتفعل كذا وإن لم تفعل كذا فأنت كذا إلى آخره. فمثل هذه الطريقة تجعل الناس ينفرون. ولهذا مراعاة أحوال المدعوين فيما يدعون إليه مع مراعاة ما جاء في هذا الحديث من تيسير وعدم تعسير وتبشير وعدم تنفير هو الذي بإذن الله تبارك وتعالى يؤتي أكله وثماره النافعات. قال رحمه الله: ذلك أن الداعي إلى الخير لا تتم له الدعوة ولا تحصل ثمراتها المطلوبة منه إلا بترغيب المدعوين، إلا بترغيب المدعوين وتذكيرهم بالأسباب المرغبة الداخلية والخارجية وإبعاد الأسباب المثبطة حسب الإمكان. وما جاء في القرآن من أوامر ونواهي كلها مصحوبة بترغيب وترهيب، تذكر الأعمال الصالحة والطاعات من فرائض ومستحبات ومعها المرغبات، وأيضا تذكر النواهي ومعها المرهبات، وهذا أمر يحتاج إليه. ولما غفل هذا الجانب ضعفت العناية لدى الكثير بالفرائض، وأيضا وقع عدد في الكبائر والآثام. والسبب في ذلك عدم العناية بذكر المرغبات وذكر المرهبات. في هذا المقام أنصح كثيرا وأؤكد على ذلك: ينبغي على المسلم أن يقرأ في حياته ولو مرة واحدة كتاب الكبائر للذهبي، خاصة أننا في زمان أصبحت الدعوة فيها إلى الكبائر على قدم وساق، من خلال القنوات ومن خلال مواقع ومن خلال المجلات ومن خلال أمور كثيرة جدا، فنحتاج حاجة شديدة إلى أن نقرأ هذا الكتاب أو مثله في بابه، لأنه يذكر الكبيرة مع المرهبات والمخوفات والزواجر والعقوبات. فإذا قرأها الإنسان، قرأها الشاب، قرأها المسلم، أحدثت في قلبه خوف من فعل هذه الذنوب أو الوقوع في تلك الكبائر فيبوء بعاقبتها وسوء مغبتها. الداعي إلى الله تبارك وتعالى يحتاج فعلا أن يلاحظ حال من يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يعطي كلا بحسبه في ضوء هذه القاعدة الشريفة المباركة: يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. قال رحمه الله: وهي كلها مجتمعة في هذا الحديث الجليل، فإن التيسير لأعمال الخير وتهوينها على العاملين والاقتناع بما تيسر وسمحت به هممهم وعزائمهم، وأمر كل عبد ودعوته بما يناسب حاله وتقتضيه نفسه وطبيعته ويهون عليه، لا ريب في نفعه. إذا لاحظ الإنسان حال المدعو وفي مثل هذا المقام يؤكد على الفرائض ويعظم أمرها، ثم أمر النوافل يقال له تدرج فيها، لا يقال له في بداية الطريق افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا ويسرد له كما هائلا من المستحبات، بل يؤكد على أمر الفرائض والعناية بها حتى تلين النفس بالفرائض وتواظب عليها، ثم يتدرج به خطوة خطوة في أعمال البر. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. قال رحمه الله: وخصوصا إذا ضم إلى التيسير التبشير. إذا ضم إلى التيسير، يعني إذا يسرت عليه الأعمال وهونت عليه أمرها وأنها في غاية السهولة، وأن الله ما جعل في الدين من حرج، ثم ضممت إلى ذلك المبشرات بذكر الأجور والثواب والعواقب الحميدة والمآلات الطيبة في الدنيا والآخرة، نفسه تقبل وتنشرح لأعمال الطاعة وأعمال البر. قال: فسلوك طريق التيسير والسهولة وتبشير العاملين وترغيبهم لا ريب في نفعه. أما سلوك الطريق المضادة لهذا من التعسير وتصعيب الأمور على الناس وعدم قبول ما جاء منهم حتى يكمل من كل وجه، بعض الناس فعلا بهذه الصفة التي ذكر الشيخ رحمه الله، لا يرضى من المدعو إلا أن يأتي مكملا، وإذا لم يكمل الأمور من جميع جوانبها لم يقبله، وشدد عليه وقسى في حاله وبيان أمره، بينما الذي ينبغي هو التيسير والرضا منه بما تيسر، ثم ترغيبه في الأمور الأخرى وتهوينها عليه وتيسيرها، لأنه مصاب بمرض والمريض يحتاج إلى مسايسة من المعالج حتى يتنقل خطوة خطوة، وحتى يستسيغ الدواء ويقبل العلاج يتدرج به خطوة خطوة. أما أن يراد منه من البداية كل شيء وأن يكمل في اللحظة الأولى كل شيء، هذا لا يتأتى، بل هذا يعد تنفيرا له. قال: وعدم قبول ما جاء منهم حتى يكمل من كل وجه، فإن هذا أعظم منفر عن الخير، فإن هذا أعظم منفر عن الخير وأعظم مثبط ومكسل عن الخير. والواقع والتجربة خير شاهد لهذا. وفعلا بعض الناس في بعض المناطق عندما سلكوا مسلك التشديد مع الناس، إما أن تفعلوا هذا كله أو لا نقبلكم، لما سلكوا مسلك التشديد مع الناس نفرت الناس وانصرفت قلوبهم، لأن المريض يحتاج فعلا إلى ملاينة ومسايسة وتدرج، وشيئا فشيئا خطوة خطوة حتى يقبل على الخير. إذا كان مبتلا بمنكر وبدأ يصلي، اقبل منه صلاته واحمدها فيه وشجعه عليها، وتقول له: خطوت خطوات كبيرة جدا، أهنئك على هذه الصلاة، وأنك أصبحت من أهل الصلاة، أنت لك من الأجر كذا ولك من الثواب كذا إلى آخره، وشجعه فينشرح صدره، ثم تنتقل معه بعدها ولو بوقت إلى الخطوة الثانية. لكن لو جئته وقد صلى وعنده مثلا منكر من المنكرات، ثم قلت: إيش فائدة الصلاة وأنت الآن تفعل كذا وفيك كذا إلى آخره، ربما ترك الصلاة وزاد في المعصية الذي هو فيها. لكن إذا عولج بالهوينة وبالتدريج وبالتلطف معه ومسايسته، بإذن الله تبارك وتعالى تقبل نفسه. والشيخ رحمه الله سيذكر لنا شواهد من السنة تبين لنا أهمية هذا المسلك وكيف أنه له التأثير العظيم النفع والفائدة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ألا ترى أن الصلاة وهي أعظم شرائع الدين وهي العمل الذي يشترك فيه جميع المسلمين قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بما يكون سهلا حتى على العاجزين، حيث قال: أيها الناس، أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والمريض والضعيف وذا الحاجة. وقال لإمام أمره بأحكام الصلاة: واقتدي بأضعافهم. وقال أنس رضي الله تعالى عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. فالتخفيف الذي تتم به الصلاة ولا يحصل منه إخلال بشيء من أمورها لا شك في نفعه وترغيبه للمصلي ولمن يصلي خلفه ويقتدي به. وقال صلى الله عليه وسلم في الخطبة: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة وقصروا الخطبة. وكان صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة مخافة السآمة عليهم. هذه الآن أمثلة ذكرها رحمه الله تعالى ويتتعلق بالصلاة، وكلها داخلة في التيسير الذي الشيخ رحمه الله تعالى بصدد بيان أهميته ومكانته العظيمة. فقوله عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والمريض والضعيف وذا الحاجة. تصور الآن الفرق بين إمامين: إمام يؤم الناس وهو يعتبر حال من خلفه من مريض أو كبير أو ضعيف أو صاحب حاجة، لهم اعتبار ومكانة في نفسه ويراعيهم ويهتم لأمرهم، وبين إمام لا يبالي، كان يكون نشيط الجسم قوي الصحة فيطيل في الصلاة إطالة لا يتحملها إلا الأقوياء مثله ولا يبالي، وإذا أحد من المأمومين تكلم معه في شيء من هذه الإطالة شدد عليه وقسى عليه وربما قال له: أنت لا تريد الصلاة وأنت كذا إلى آخره، هذا تنفير. فإذا كان الإمام يراعي أحوال المصلين الذين وراءه ويعتبر حال المريض، حال كبير السن، حال الضعيف، حال صاحب الحاجة، يعتبر حال هؤلاء، وأيضا يخفف كما نبه الشيخ رحمه الله تخفيفا لا يحصل به إقلال بشيء من أمر الصلاة، لا إفراط ولا تفريط. فمثل هذا المسلك لا شك أنه تيسير نافع. أيضا نظير هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لمن أمره بالإمامة، قال: اقتدي بأضعفهم. يقول الإمام اقتدي بأضعفهم، يعني اعتبر الضعيف عندما تؤم الناس. وقال أنس: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي عليه الصلاة والسلام. والناس في هذا الحديث ونظائره بين مفرط ومفرط، يعني من الناس كما يقول ابن القيم النقارون في الصلاة، الذي يصلي ينقر الأرض كما ينقر الديك الأرض أو الطعام، يقول مستدلا على فعله: من أما الناس فليخفف، ويظن أن النقر هذا هو الصلاة التي هي المعنية بهذا التخفيف، فينقر نقرا كنقر الغراب أو كنقر الديك، وهذا من الخطأ الفادح المخل بالصلاة. فالذي ينبغي للإمام أن يتوسط في صلاته وأن يعتبر حال المأمومين، فإن هذا من التيسير والتهوين عليهم الذي يعينهم بإذن الله تبارك وتعالى على العناية بالصلاة والمحافظة عليها. مثله قوله عليه الصلاة والسلام: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، أي علامة، فأطيلوا الصلاة وقصروا الخطبة. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة مخافة السآمة عليهم، والسآمة هي الملل، يعني لا يعظهم كل لحظة وكل وقت يلقاهم به، وإنما يتخولهم بين وقت وآخر حتى لا يمل الناس الموعظة. لو كان الواعظ كلما لقي الناس أسكتهم وأخذ يعظهم ملوا موعظته ونفروا منه، لكن إذا كان يتخولهم بالموعظة يكونون في أعظم الشوق والرغبة لسماع موعظته. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم منكرا على المتبتلين الذين يريدون استغراق زمانهم بالصلاة والصيام والخشونة: أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقه. ولما بال الأعرابي الجاهل في المسجد وانتهره الناس زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وتركه حتى قضى بوله، ثم دعاه وعلمه بلطف ورفق وقال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا القدر، إنما بنيت للصلاة والقراءة والذكر والعبادة. ولما أغلظ له بعض الأعراب الجافين بالقول وهم به الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قال صلى الله عليه وسلم: دعوه. ثم ألان له القول وبذل له شيئا من المعروف، فانقاد إلى الحق وحصل المقصود منه. هذه أيضا أمثلة أخرى وشواهد على التيسير الذي جاء عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فقال عليه الصلاة والسلام منكرا على المتبتلين، أي المنقطعين للعبادة، الذين يريدون استغراق زمانهم بالصلاة والصيام والخشونة، أي التشديد على النفس، لأنهم جاءوا إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أنام. وقال الآخر: أما أنا أصوم ولا أفطر. وقال الثالث: أما أنا لا أتزوج النساء. فبلغه عليه الصلاة والسلام قولهم فأنكر ذلك وقال: أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن التعسير والتشديد على النفس أو على الغير ليس من هديه صلوات الله وسلامه عليه، بل أنكر عليه الصلاة والسلام أشد الإنكار على من فعل ذلك، وقال في حقهم: من رغب عن سنتي فليس مني. كذلكم قوله عليه الصلاة والسلام: إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فآتي كل ذي حق حقه. هذا كله من تيسير الشريعة. أما أن ينقطع الإنسان للعبادة أو ينقطع مثلا للعلم ثم يهمل الحقوق الأخرى الواجبة عليه، كحقوق الأهل، حقوق الولد، حقوق الوالدين أو نحو ذلك، هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو من التعسير المنهي عنه. ولهذا أرشد عليه الصلاة والسلام إلى ذلك، قال: إن لنفسك عليك حقا تريحها وتجمها، ولأهلك عليك حقا أيضا القيام بحقوق الأهل، ولزورك عليك حقا، الزور هو الضيف، وجاء في بعض روايات الحديث: ولضيفك عليك حقا، فآتي كل ذي حق حقه. هكذا جاءت الشريعة ميسرة الأمور لا تعسير فيها، بحيث تعطى الحقوق ولا يهمل شيء منها. كذلكم قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، والبول في المسجد منكر، وكما قال عليه الصلاة والسلام: المساجد لا تصلح لشيء من هذا القدر. لكنه جاهل ولا يعرف هذا الحكم، وربما عاجله البول ولا يعرف هذا الأمر فبال في المسجد. فالصحابة رضي الله عنهم أنكروا عليه وزجروه وانتهروه، انتهره الناس، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يتركوه. سبحان الله، أمرهم أن يتركوا الرجل يتم بوله في المسجد، أمرهم أن يتركوا الرجل يتم بوله في المسجد، يكمل بوله حتى ينتهي، انظر إلى هذا التيسير في هديه عليه الصلاة والسلام، ومراعاة أيضا أمور ومصالح قد لا ينتبه إليها، مثل هذا الرجل الآن بدأ يبول وهو محصور أو مشتد عليه الأمر ثم أوقف، ربما يصاب بمرض، ربما أنه لا يملك نفسه فيتطاير البول في أمكنة عديدة في المسجد، عندما يزجر ويقوم ينطلق عن المكان فيتناثر البول هنا وهناك، لكن يترك ينحصر البول في مكان ويراعى حال الرجل، ورجل يجهل الحكم ويتلطف معه ويترفق به، فتركه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لما فرغ الرجل قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا القدر، بدون قسوة وبدون عبارات غليظة وبدون تعنيف، إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا القدر، إنما بنيت للصلاة والقراءة والذكر والعبادة. وضح له عليه الصلاة والسلام وفهم الرجل الحكم واستفاد. أيضا لما أغلظ له بعض الأعراب الجافين بالقول وهم به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، قال عليه الصلاة والسلام دعوه. رجل أغلظ على النبي عليه الصلاة والسلام القول في أمر كان يتقاضاه من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم دعوه. والحديث في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ في الكلام، فهم به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، ثم قال أعطوه سنا مثل سنه. قالوا يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه، أي أفضل، فقال أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. رجل يأتي ويتكلم بغلظة وبكلام شديد ثم يعامل من النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المعاملة الكريمة، لا شك أن هذا من التيسير الذي يقبل بالقلوب. قد قال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم للناس إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل له راحلة انفلتت منه فذهب الناس في طلبها سراعا من كل جانب فلم يزدها ذلك إلا نفورا، فقال صاحبها للناس دعوني وراحلتي، فلم يزل يناديها ويأخذ من نبات الأرض ليعطيها، فلم يزل كذلك حتى أخذ بزمامها. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في ذكر هذا المثل، قال إن مثلي ومثلكم كمثل رجل له راحلة انفلتت منه، رجل انفلتت منه راحلته دابته، فذهب الناس في طلبها سراعا من كل جانب. الدابة إذا ركض الناس وراءها من كل جهة تركض أو تزداد نفورا وشرودا، فركض إليها الناس من كل جانب، فهذا الركض والإتيان لها من كل جانب يزيدها نفورا، فلم يزدها ذلك إلا نفورا. فقال صاحبها للناس دعوني وراحلتي، دعوني وراحلتي، يعني أنا أحسن أن أتعامل معها بطريقة لا تنفر، دعوني وراحلتي، فلم يزل يناديها ويأخذ من نبات الأرض ليعطيها، فلم يزل كذلك حتى أخذ بزمامها، حتى أخذ بزمامها، بمعنى أن الداعي إلى الله ينهج هذا المنهج في مسايسة الناس خاصة الشاردين المعرضين المنفلتين، يأخذهم بالمسايسة بالملاطفة بالكلمة الطيبة بالهدية بالزيارة بالتلطف، لعل الله سبحانه وتعالى يقبل بقلوبهم. من القصص العجيبة في هذا الباب وقد أوردها الإمام بن كثير رحمه الله في كتابه التفسير في أوائل تفسير سورة غافر، أن رجلا من أهل الشام كان ينتاب ويرتاد مجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم افتقده فترة فسأل عنه، فقالوا إنه أخذ أو أصبح يتعاطى هذا الشراب، يعني الخمر، قالوا إنه أصبح يتعاطى هذا الشراب. فأحضر عمر الكاتب وأملاه، قال من عمر أمير المؤمنين إلى فلان بن فلان، سلام عليك، أما بعد فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول، لا إله إلا هو وإليه المصير. ثم قال لعمر رضي الله عنه لمن حوله: ادعوا الله أن يقبل بقلب أخيكم، ادعوا الله أن يقبل بقلب أخيكم. فوصل الكتاب إلى ذلك الرجل وقرأه وبكى، وقال يعني في الموعظة قال: خوفني من الذنب ودعاني للتوبة. في الآية الكريمة قال: خوفني من الذنب ودعاني للتوبة. فانظر ماذا فعل عمر رضي الله عنه، جمع له بين أمرين، وما أحوج العصاة أن يجمع لهم بين هذين الأمرين: الدعوة الرقيقة اللطيفة بالموعظة والكلام اللطيف الحسن المؤثر، والأمر الثاني الدعاء له بظهر الغيب أن يقبل الله بقلبه، فيجمع له بين الدعاء والدعوة، الدعاء له بظهر الغيب أن يقبل الله بقلبه، والدعوة له بالحسنى والكلمة الطيبة المؤثرة التي تصل إلى القلوب بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث يمثل فيه العاصي المتفلت المعرض بالدابة الشرود، بالدابة الشرود، وتحتاج دابة بهذه الصفة إلى أن تسايس وتناطف حتى تنقاد بسهولة ولين، لا أن يتعامل معها بقسوة وبشدة فيزيدها نفورا وصدودا. من الطرائف التي في هذا الباب قصة للمؤلف رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، يذكرها أحد أولاده، أن الشيخ مرة رحمه الله كان في طريق فمر برجل ومعه حمار له، وتلدن الحمار عن السير، فكان الرجل قاسيا شديدا فأخذ يضرب الحمار بغلظة وقسوة، ومع هذا الضرب والقسوة الحمار متلدن. فجاء الشيخ له ووعظه وخوفه وقال له: ترفق، هذا حيوان بهيم، ما يجوز تضربه بهذه القسوة وبهذه الشدة. فقال: يا شيخ، هذا حماري وأنا أعرفه، ما يمشي إلا بالشدة ولا يمشي إلا بالقسوة. قال: أبدا، أنت لاينة وسايسة وبالرفق وعاملة بالحسنى يمشي معك. قال: أنا جربت يا شيخ، جربت معه، ما يمشي إلا بالقسوة والشدة. يقول فقال له الشيخ: طيب اتركه أنا أريك. فأخذه الشيخ ومسح عليه وترفق به ومشى مع الشيخ، مشى مع الشيخ. فقال الرجل: يا شيخ، حتى الحمير يعرفون أنك شيخ ويطيعونك، حتى الحمير يعرفون أنك شيخ ويطيعونك. والواقع أن الترفق والتلطف مثل ما جاء الآن معنا في هذا الحديث. قال: فلم يزل معها يناديها، يعني بصوت هادي ولطيف ورقيق، ويأخذ من نبات الأرض ليعطيها، يقدم لها أكل وطعام، دابة تقبل. فالشاهد أن المسايسة والتلطف العاصي الذي انفلت وأصبح معرضا بحاجة ماسة إلى أن يعامل مثل هذه المعاملة اللطيفة الرفيقة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وسلم في دعوته للخلق يدعو كل أحد بما يناسب حاله وبالطريق التي يعلم حصول المقصود منه بها، وأمر أصحابه أن يدعو الناس بذلك. وقال لمعاذ رضي الله تعالى عنه حين بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم في دعوته يدعو كل أحد بما يناسب حاله، بما يناسب حاله، بمعنى أن الداعي إلى الله لا بد أن يكون على معرفة بحال المدعوين حتى يدعو كل منهم بما يناسب حاله وبالطريق التي يعلم حصول المقصود منه بها. وأمر أصحابه أن يدعو الناس بذلك، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. لماذا قال له عليه الصلاة والسلام إنك تأتي قوما من أهل الكتاب؟ حتى يراعي حالهم. ولهذا جاءت الدعوة في بمراتب، وهذه المراتب راجعة إلى حال من يدعى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هذه 3 مراتب للدعوة، وكل مرتبة من هذه المراتب 3 تتناسب مع حال صنف من المدعوين، فمنهم من يحتاج إلى حكمة، ومنهم من يحتاج إلى موعظة، ومنهم من يحتاج إلى مجادلة بالتي أحسن. فإذا مراعاة حال المدعوين ودعوة كل أحد بما يناسب حاله، هذا من التيسير الذي راعته الشريعة ورعاه النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وفي توجيهه للدعاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهكذا شريعته كلها مبنية على السهولة واليسر في ذاتها وأحكامها وشرائعها وفي دعوتها للخلق والأمر والنهي. ومن النصوص الجامعة في هذا النوع قوله هكذا شريعته كلها مبنية على السهولة واليسر في ذاتها وأحكامها وشرائعها وفي دعوتها للخلق والأمر والنهي. من شواهده قوله عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، فسددوا وقاربوا وأبشروا. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الدين كله يسر، يسر في أحكامه وشرائعه ودعوة الخلق وأوامره ونواهيه، يسر كله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن النصوص الجامعة في هذا النوع قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقوله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقوله: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وقوله: وقولوا للناس حسنا، وغيرها من الآيات الدالة على هذا المعنى. هذه آيات كلها تتعلق بالدعاة إلى الله، وأنه ينبغي عليهم أن يراعوا هذا الجانب في مخاطبتهم للمدعوين ومراعاتهم لأحوالهم والترفق بهم ومراعاة التيسير وعدم التعسير والتبشير وعدم التنفير. فكل هذه الآيات في تحقيق هذا المقصد: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هذه كما قدمت فيها مراعاة حال المدعوين، وأن كل منهم يدعى بحسب حاله، فمنهم من يحتاج إلى حكمة، ومنهم من يحتاج إلى الموعظة الحسنة، ومنهم من يحتاج إلى المجادلة بالتي أحسن. وقال جل وعلا: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، تبين الخطأ لكنك لا تقسو على المخاطب حتى لا ينفر، وتحاول أن تقربه وأن تستميله للخير بالقول الطيب وبالكلام اللين. تأمل قول الله تعالى في هذا المقام فيما وجه إليه موسى وهارون وقد بعثهما إلى فرعون الطاغية الذي يقول: أنا ربكم الأعلى، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ليتنا نقرأ كلام السلف من الصحابة والتابعين في معنى قولا له قولا لينا، كلام جميل جدا ونقلات عظيمة عن السلف رحمه الله في معنى القول اللين. بعضهم قال قولا له قولا لينا أي كنه، كنه يعني عندما تنادي نادي بالكنية، هذا من القول اللين ولا يضر، لا يضر عندما يخاطب إنسان من أجل أن يستمال أو يستدرج للدعوة، بدل ما يقال له يا طاغية يا ظالم يا باغي يا إلى آخره فيغلق الباب، يقال له يا أبو فلان ويدعى بعدها. هذا من استمالة قلبه وإلانة القول له حتى يقبل. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قال لموسى وهارون، أمر موسى وهارون في خطابهما لهذا الطاغية الذي يقول أنا ربكم الأعلى بأن يخاطباه بالقول اللين، فكيف عندما يخاطب من هو دون فرعون في الضلالة والطغيان والخطأ؟ قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، هذا هو الغرض، الغرض من القول اللين لعله يستفيد، لعله يتذكر، لعله يخشى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن إن أغلظ له القول أغلق الباب، إن أغلظ للمدعو القول أغلق الباب تماما، أصبح لا يسمع ولا يبصر ولا يرى. لكن إذا أولين له القول في هذا شيء من المجال والفسحة لعله يستفيد أو يتذكر أو يخشى. وقال تعالى وقولوا للناس حسنا، وقوله حسنا هذه تتناول كل قول لطيف وكل كلام رفيق تتألف به القلوب وتستجلب به النفوس وتستمال إلى الحق والهدى. نعم. قال رحمه الله تعالى وعلى هذا فعلى من أراد التعليم أن يراعي أذهان الطلبة ويعطيهم من الدروس ما يتيسر عليهم فهمه ويربيهم بصغار العلم قبل كباره، ولا يحمل أذهانهم ولا يحمل أذهانهم ما لا يتحملون، وكذلك تعليم الجهال وإلقاء العلوم، وينبغي مراعاة الأمور التي يحتاجونها وأن تشرح لهم شرحا يسهل عليهم فهمه. هذه مسائل العلم وإلقاء العلم على المتعلمين. الناس في الفهم والإدراك والحفظ ليسوا على مستوى واحد وليسوا على مقدرة واحدة، يعني بعض المربين يريد أن يحمل مثلا كل الصغار الذين عنده على الحفظ، وبعضهم لا يستطيع أن يحفظ أصلا، ليس عنده قدرة أن يحفظ. منهم من يحفظ بغاية السهولة، ومنهم من ذهنه لا يساعده على الحفظ ولا يتمكن من الحفظ. فمراعاة هذا الجانب من الأمور المهمة، لأن إذا أغلطت على من ليس عنده قدرة على الحفظ وشددت عليه وقسوت عليه ليحفظ مثلا، فأنت الآن تمارس معه تنفيرا عن الهدى وعن الخير، وتجعل نفسه تصد عن الخير، بل تجعله يكره هذا الشيء الذي أنت تريده أن يحفظه، وقد يحفظه وهو كاره له وليس راغبا فيه، حفظه تحت سطوة الجلاد وقسوة المعلم لكنه لم يحبه ولما تقبل نفسه عليه. فأي خير قدمنا لهذا المتعلم عندما حفظناه بقسوة وشدة؟ لكن إذا رعيت أحوال الناس، ليس كل الناس عندهم قدرة أن يكونوا علماء، فمن الخطأ أن يطلب من الجميع أن يكونوا علماء وفقهاء في الشريعة. من الناس من عنده ميل للصناعة والحرفة، ومنهم من عنده ميل لمثلا الرماية وركوب الخيل، منهم من عنده ميل لكذا، من عنده ميل لكذا. مراعاة هذه الجوانب في هؤلاء مع تعليمهم ضروريات الدين وواجبات الدين هو الطريق الصحيح والمسلك الذي يتعامل مع الطلاب والمربين به مراعاة لتحقيق المصلحة والفائدة. قال: وعلى هذا فعلى من أراد التعليم أن يراعي أذهان الطلبة ويعطيهم من الدروس ما يتيسر عليهم فهمه ويربيهم بصغار العلم قبل كباره، ولا يحمل أذهانهم ما لا يتحملون. وكذلك تعليم الجهال وإلقاء العلوم، وينبغي مراعاة الأمور التي يحتاجونها وأن تشرح لهم شرحا يسهل عليهم فهمه. حتى أيضا هذا الجانب الأخير الذي أشار إليه مهم للغاية، يعني عندما يخاطب العامي مثلا بلغة فصيحة لا يعرف ألفاظها لا يفهم، وأنت غرضك أن يفهم الحق، فلا يمنع أن تخاطبه بلغته الدارجة أو أن تجيبه على سؤالي بلغته الدارجة بحيث يفهم الحق ولا يشتبه عليه الأمر. وهذا أمر سلك أهل العلم في تعليمهم، في كتابتهم، في توجيههم، في إجابتهم أيضا للسائلين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك تمرين الصغار من الأولاد الذكور والإناث على الصلاة وأمور الخير ينبغي فيه مراعاة قواهم ورغباتهم وترغيبهم بالقول والفعل والاكتفاء بما تيسر مما سمحت به طبائعهم وتدريجهم من شيء إلى آخر. استعمال هذا الأسلوب الذي هو التيسير والترفق والتلطف مع الأولاد الصغار هو الذي بإذن الله تبارك وتعالى يعطي نتيجة بأن ينشأ هذا الصغير محبا للخير ومحبا لأهله ومحبا لأعمال الخير. أما إذا قسي عليه في صغره وفي بداية توجيهه وتعليمه وشدد عليه نفرت نفسه وأصبح يتعامل مع هذه العبادات معاملة الكاره الغير راغب، لأنه شدد عليه وقسي عليه فيها فأصبح يتعامل معها عن غير رغبة، بخلاف الذي يربى بالهوينة وبالرفق وبالتشجيع حتى ينشأ على أعمال البر والطاعة شيئا فشيئا. نعم. قال رحمه الله تعالى: بل وكذلك دعوة المخالفين للدين ينبغي مراعاة هذا الأصل فيها لما يحصل فيه من النفع العظيم. ولهذا أيضا جاءت الترغيبات المتنوعة على أعمال الخير وأقوال الخير وعلى ترك المحرمات، لأنها من أقوى الدواعي إلى توجيه الخلق إلى طاعة الله ورسوله. أيضا هذا الأسلوب كما ينبه رحمه الله تعالى ينبغي أن يسلك مع المخالفين للدين، مع المخالفين للدين في دعوتهم يراعى هذا الجانب. مثلا شخص كافر ثم دعي إلى الإيمان وإلى التوحيد وهو مدمن خمر، وقال عندما دعاه الداعي وأقبلت نفسه قال: هل يمكن أن أسلم ولا أترك الخمر؟ يقول له: أنت إذا أسلمت وصليت ووفقك الله لهذه الصلاة فزت بخير عظيم ونجوت من سخط الله، وهذه الخمر إن شاء الله يأتي عليك وقت وأنت تتركها. لكن أن يقول له من أول الطريق: إما تترك الخمر وإلا لا يقبل منك، هذا تنفير له عن الإسلام، تنفير له عن الإسلام. مثلا الختان: إما أن تختتن وإلا ما نقبل إسلامك مثلا. لكن مسايسة الناس وقبول منهم ما أقبلت عليه نفوسهم وانشرحت لهم صدورهم ثم فيما بعد يتدرج معهم خطوة خطوة ترغيبا لهم في أعمال البر والطاعات، لكن الأساس لا مساومة فيه، الأساس الذي هو توحيد الله والبراءة من الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى، هذا أساس لا مساومة فيه، لأن الدين إنما يبنى ويقام على ذلك. ثم قال رحمه الله: ولهذا أيضا جاءت الترغيبات المتنوعة على أعمال الخير وأقوال الخير وعلى ترك المحرمات، لأنها من أقوى الدواعي إلى توجيه الخلق إلى طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: الفصل الحادي والثلاثون. أصول الفضائل ثلاثة: العلم والدين والجهاد. أما العلم فهو الذي تقوم عليه الأدلة والبراهين، فكل ما دخل في هذا الحد الجامع قيل له علم، فيدخل في ذلك العلوم التي يتوسل بها إلى الدين وإلى الدنيا وإلى كل مقصود وحقيقة. ولكن النافع من هذا ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة وما تفرع على ذلك، فلا تخرج العلوم النافعة عن الكتاب والسنة. وأما الدين الصحيح فهو طاعة الله وطاعة رسوله بتصديق خبرهما والاعتراف به والتعبد لله بذلك وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما، فكل من كان أكمل طاعة لله ورسوله كان أكمل دينا. والجهاد وحده بذل الجهد القولي والفعلي بتنفيذ أمر الله وأمر رسوله في النفس وفي الغير، وذلك تبع القدرة والاستطاعة. فمن كان أكمل في هذه الصفات الثلاث العلم والدين والجهاد كان أكمل وأفضل وأرفع عند الله درجة. وللصحابة منها النصيب الأوفر والحظ الأكمل، والآثار أكبر شاهد على ذلك، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم الواسطة بين الأمة وبين نبيهم في إيصال جميع العلوم النافعة وفي تنفيذ دينه، فما وصل للأمة من علم ودين إلا على أيديهم وبسببهم. ولا انتشر الدين في مشارق الأرض ومغاربها إلا بعلمهم ودينهم وجهادهم، وهم في ذلك الفضل على مراتبهم، وكذلك من بعدهم من أئمة الدين والهدى الذين كانت لهم الآثار الحميدة والنفع العظيم والفضائل الغزيرة. وإنما ينبوع ذلك ومادته وأصله من هذه الفضائل الثلاث. ووجه الحصر ورجوع الفضائل كلها إلى هذه الثلاث أن النقص الحاصل على الإنسان إما أن يكون لفقد العلم وحصول الجهل، وذلك ضلال وفقد للهداية التي تنير للعبد جميع الطرق الدينية والدنيوية، فلا يعرف الوسائل ولا المقاصد ولا يهتدي إلى كيفية المنافع والمضار. وإما أن يكون عارفا بذلك ولكن لا يعمل بمعرفته، يعرف الخير فيتركه ويعرف الشر فيفعله، يرى المنافع الدينية والدنيوية فينحرف عنها، ويشاهد المضار المحققة فلا تدعه الأغراض الضارة حتى يقتحمها. فهذا حصل له النقص الكبير لا لعدم معرفته بل لعدم دينه. فإن الدين الصحيح هو الذي يسير العبد في مسالك الخيرات والمنافع ويمنعه من المضار والمهالك. وإما أن يكون عارفا بالأمور سالكا مقتضاها عاملا بعلمه لكنه مقتصر على نفسه لا يسعى في هداية غيره ولا إصلاح سواه، قد ملكه الكسل واستولى عليه الجبن والخور عن الجد والاجتهاد في إصلاح الغير والسعي في دفع الصائل، فهذا نقصه لفقد اتصافه بالجهاد الصحيح. فمن كملت له هذه الأمور الثلاثة فهو السابق إلى الخيرات المستولي كل الفضائل حيث عرف الحق. المستولي على كل الفضائل، نعم، حيث عرف الحق فاتبعه والباطل فاجتنبه وجاهد نفسه وغيره للاستقامة على الصراط المستقيم، فأي فضيلة لم تحصل له وأي خصلة حميدة لم يدركها. من فاته العلم وقع في الجهل والضلالات، وفاتته الخيرات والمنافع التي لا تستقيم أموره إلا بها. من فاته العلم كيف يهتدي إلى مصلحة وكيف يتخلص من مضرة؟ من فاته العلم كيف يتعبد وكيف يعامل وكيف يتمكن من إقامة الحقوق والقيام بها؟ وكما هو محمود في أمور الدين فهو محمود في أمور الدنيا. أما المكاسب والتجارات والحرافة والزراعة والصناعات كلها والأعمال المفتقرة إلى العلم، فهل يتوصل إليها وإلى وسائلها ومقاصدها إلا بالعلم؟ بالعلم يرفع العبد درجات، وبالجهل ينزل دركات. ثم العلم روحه وزينته وقوامه وخيره الدين، فلا خير في علم لا دين معه. فأي فضيلة في من يعرف الخير والمنافع فيتركها ويعرف المضار فيتبعها. بالدين تحصل السعادة والفلاح، وبالدين تدرك المطالب الطيبة ويتم النجاح. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. من حصل له مقتضى هذا الدعاء وأجيبت دعوته فقد تم علمه ودينه، ولا يتم ذلك ولا يكمل إلا بالجهاد. أليس التعلم والتعليم والصبر على ذلك من أكبر الجهاد؟ أليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة للخلق من الجهاد؟ أليس تنفيذ الحق ونصره ورد الباطل وقمعه من الجهاد؟ أليس تعليم الجاهلين وتنبيه الغافلين وإيقاظ المعرضين وموعظة المعارضين ومجادلتهم من الجهاد؟ هل تتم الأمور بدون الجهاد؟ وهل يستقيم الهدى والاهتداء ويحصل الصعود والارتقاء إلا بالجهاد؟ طوبى لأهل العلم والدين والجهاد، ويا هناؤهم بما نالوا من الخيرات والمصالح والرشاد. لقد نالوا شرف الدنيا وفوز الآخرة، وتمت عليهم النعمة الباطنة والظاهرة. وإذا أردت أن تعرف فضلهم العظيم وارتفاع منازلهم فقس كل واحد بضده، اعرف الفرق بين الجاهل والعالم، وبين المؤمن والجاحد، وبين المجاهد والمخلد إلى الكسل والمخلد إلى الكسل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، أي كمن ليس كذلك؟ كم بين من ملئ قلبه من معرفة الله ومحبته والإنابة إليه وإخلاص الدين له، وعمل بمقتضى ذلك من القيام بحقوق الله وحقوق عباده، وبين من قلبه من التقوى خراب وأعماله كلها رياء وسمعة، قد خلا قلبه من الإخلاص لله ومن النصيحة لعباد الله. وكم بين من عرف الله وعرف السبيل الموصلة إلى الله وعرف كيف يهدي وينصح عباد الله وجاهد في تحقيق ذلك، وبين الخالي من هذه المعارف التي لا صلاح للعبد ولا للخلق إلا بها. إنك بمجرد ما تتصور أحوالهم وتعرف صفاتهم تعرف الفرق العظيم بين من أخذ من هذه الصفات الثلاث بأوفر حظ وأكمل نصيب، وبين من ليس له منها حظ ولا نصيب. فنسأل الله أن يمن علينا بالعلم النافع والإيمان الصحيح والجد والاجتهاد في معرفة الحق والعمل به والقيام بحقه وحق عباده. هذا الفصل عقده رحمه الله تعالى في بيان أن أصول الفضائل ترجع إلى أمور ثلاثة: العلم والدين والجهاد. العلم النافع والدين الصحيح والجهاد. قد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. فالعبد يحتاج إلى هذه الأمور الثلاثة، يحتاج إلى العلم، وذكر رحمه الله أن حد العلم الصحيح هو الذي تقوم عليه الأدلة والبراهين، وأن حد الدين الصحيح هو معرفة الله ومعرفة دينه تبارك وتعالى وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والتقرب إليه جل وعلا بما شرع. وبين أن حد الجهاد يكون بمجاهدة النفس ومجاهدة الغير على القيام بالطاعة وأداء ما افترضه الله سبحانه وتعالى على عباده. ثم نبه رحمه الله أن هذه الفضائل الثلاث اجتمعت في الصحابة رضي الله عنهم، فكل علم نافع يصل للأمة إنما وصل إليهم من طريق الصحابة، فهم حملة الدين ونقلته للأمة. وكل دين صحيح إنما بلغ الناس من طريق الصحابة. أما باب الجهاد فلهم فيه أعلى سهم وأوفر نصيب رضي الله عنهم وأرضاهم. وبين رحمه الله تعالى أن وجه انحصار الفضائل في هذه الثلاث وأنها راجعة إلى هذه الأمور الثلاثة أن فقد العلم يكون به ضلال العبد، وافتقاده للهداية، لأن الهداية لا تكون إلا بالعلم النافع، وأن فقد الدين فقد للخير وللفضيلة، لأن لا خير يناله العبد ولا فضيلة ولا فلاح إلا بالدين والطواعية والامتثال لأمر الله وأمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فالعبد يحتاج إلى علم ويحتاج إلى دين، وإذا وجد عنده علم ودين حجزه علمه عن أو سلم بعلمه من الشبهات المهلكة، وإذا كان عنده دين سلم بدينه من الشهوات المهلكة والانحراف من الشبهة أو الشهوة، والسلامة منهما بالعلم والدين. ولهذا قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى العلم النافع، ودين الحق هو الطاعة والقربة التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. ويحتاج مع هذين الأمرين العلم والدين إلى الجهاد، أولا جهاد نفسه على القيام بالطاعة، ثم مناصحة الغير تعليما وتوجيها ونصحا. قد جمعت هذه في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الثلاث كلها جمعت في سورة العصر، تلك السورة الوجيزة البليغة الجامعة. ثم ختم رحمه الله الحديث بكلام وعظي مؤثر جدا في بيان حال من كان لا علم عنده بشرع الله ودينه، وبحال من كان مضيعا الدين والاستقامة على طاعة الله، وبحال أيضا بسم الله وبحال من كان مفرطا في باب الجهاد الذي ومجاهدة النفس ومجاهدة الغير على طاعة الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه. فبهذه الخلاصة النافعة السديدة المباركة بين رحمه الله تبارك وتعالى أن الفضائل ترجع لهذه الأمور الثلاث، وختم بالدعاء لأن يكرم الله عز وجل الجميع بهذه الأمور الثلاثة: العلم النافع والعمل الصالح والمجاهدة، مجاهدة النفس على تحقيق ذلك والقيام به. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.